تشاهدون الآن برنامج النحو والصرف والأستاذ أحمد منصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة وفي كل الدول العربية، أسأل الله أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في أوقاتكم، وأن يرزقكم الفهم الجيد. ربنا يحفظكم يا شباب. سؤال الحلقة الماضية وسؤال الحلقة أنا كنت حطه، طبعا في ناس اكتشفت الفكرة الصغيرة اللي أنا حطيتها وقاصد الفكرة دي يا جماعة. كان السؤال بيقول إيه؟ لا بائعي جرائد في القرية ولا ذا حلم متسرع. طبعا جملتين سهلين جدا، لكن في فكرة في كل جملة منهم. الفكرة في الجملة الأولى في كلمة جرائد، ويمكن الطلبة المتفوقين الكتير اللي بيجاوبوا معانا ما شاء الله عليهم، يعني متميزين، لكن وقعوا فيها للأسف. وإحنا هنا نحطت عشان ننبه عليها، عشان بإذن الله في آخر السنة ما نقعش وقعة زي كده. إيه بقى الموضوع؟ لأن فاعل الجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بائعي اسم لا مضاف منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وحذفت النون للإضافة وهو مضاف، وجرائد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الناس اللي قالت بقى مجرور بالكسرة وجاوبوا إجابات، يعني كانت كل الإجابة صحيحة باستثناء كلمة جرائد. طبعا في طلبة متميزين باستثناء طبعا كلمة جرائد، وفي طلبة متميزين ما شاء الله لقوا تلبلا جابوها وقالوا الإجابة صحيحة، وهنشوف لوحة الشرف دلوقتي وأساميهم ما شاء الله. في حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب، القرية اسم مجرور بفيه وعلامة جر الكسرة الظاهرة وشبه الجملة في محل رفع خبر لن فاعل الجنس. هجي الجملة اللي بعدها، لا ذا حلم. طبعا الفكرة في ايه؟ في كلمة ذا، ان ده اسم من اسماء الايه؟ الخمسة. يبقى لما ينصب ينصب بالالف، يبقى اسم لا مضاف منصوب علامة نصبه الالف، وحلم مضاف اليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، ومتسرع خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طبعا زي ما قلت يا جماعة، أنا بأكد تاني قبل بتطلع الأسامي، بأكد أهو، إحنا بنجيب فكرة في سؤال الحلقة بحيث إن الطالب يستفيد منها، والناس اللي بتشارك معانا وبتجاوب معانا ربنا يحفظ الجميع ما شاء الله. أنا سعيد بالمشاركات دي كلها، سواء عبر البرنامج أو الاس ام اس أو الايميل، كل ده ممتاز. بس أنا بقول لك أهو، لما نبهك على فكرة يبقى الممنوع من الصرف، ركز، لما يبقى الممنوع من الصرف قدامك مجرور بالفتحة إلا لو حطينا له ألف ولام، يعني عرف بأل أو أضيف. إذا عرف بأل أو أضيف، طبعا أو صغر بس مش عليك دي، إذا عرف بأل أو أضيف حطينا له ألف ولام أو خلينا بعد منه مضاف إليه، هنا يتجرب الكسرة، لكن الأساس ما بيتجرب الفتحة زي كلمة جرائد دي، تمام؟ وزي ما يجيب لي مثلا السادس من أكتوبر اللي جابها قبل كده ممنوع من الصرف، لو طلب إعرابه هتبقى أكتوبر اسم مجرور وعلامة جره الفتحة برضو. نفس الحكاية يا جماعة، ركز معايا الله يكرمك. أسماء لوحة الشرف والناس الممتازة اللي معانا تظهر. معانا أختنا آية محمد من القاهرة، والأخ عصام نصر من أسيوط، والأخت نورهان أمير من الجيزة، والأخت سهى محمود من أسوان، ومهند الأخ مهند محمد وده من الدقالية. وبسم الله ما شاء الله، ربنا يا ابني يحفظك ويحميك لأهلك حقيقي والله. من أول السنة وأنا أذكر وذكرتكم والناس اللي متابعة من أول حلقة، أنا بقول الولد ده ما شاء الله ربنا يحفظه، والشاب ده ممتاز، إجاباته رائعة ودقيقة جدا ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا ابني يحميك لأهلك ويحفظك انت وطبعا مهند بيتابع الحلقة بعدها بكذا يوم، يعني بينزلها من على النت من موقع القناة او من غيره ويبدأ هو يتابعها، ما شاء الله على اجاباته زي ما قلت لحضرتك ما شاء الله رائعة. مع بعضنا يا جماعة، وطبعا كان المفترض ان احنا نشرح حصلت القصة العربية، لكن والله لظروف الصحية حضرتك يعني سامع الصوت يعني بغشتق شوية، معلش عذرا، ربنا يحفظك ويبارك فيكم. هناخد ان شاء الله التدريبات النحوية، تمام؟ هنشوف التدريبات النحوية مع بعضين يا جماعة، وتظهر التدريبات قدام حضرتك دلوقتي على الشاشة، تمام؟ بس زي ما بقول يا جماعة وبأكد دايما، بقول لطلابنا وحبايبنا اقرأ فقرة النحو قراية جيدة، اقرأ الفقرة قراية جيدة، اقرأ الفقرة قراية ممتازة، ودقق نفسك شوية عشان نقدر نطلع إجابات صحيحة، تمام؟ وأنا برضو إن شاء الله مش هقدر مش هشرح، يعني هقول إذا كنا في حاجة عايزين نشرحها معاك هنشرحها إن شاء الله رب العالمين. لكن والله وصلت القصة أو الجزء ده يعني ادعونا بالشفاء بس، ربنا يشفي كل مريض مسلم يا رب. المهم يا جماعة هناخد الفقرة الأولى معانا، ودي امتحان من الامتحانات برضو، وأنا بقول إحنا عايزين يا رب على ما نخلص السنة نكون خلصنا امتحانات الثانوية العامة في النحو والبلاغة معانا بإذن الله إن شاء الله برضو. لنا أبناء العروبة تاريخ، لما يجي يعرب معايا كلمة تاريخ، وبرضو هستقبل اتصالات حضرتك، لما يجي يعرب معانا كلمة تاريخ هلاقي كلمة تاريخ دي يا جماعة في جملة اسمية، تمام؟ وطبعا حضرتك مركز ان في عندنا اسلوب من الاساليب اللي عندنا اللي انت عارفها كويس جدا، وهو اسلوب الاختصاص، انا مش عايز احرقه، تمام؟ لنا ابناء العروبة تاريخ عريق. طيب تاريخ دي في جملة ايه؟ في جملة اسمية. هتتصل اختي سمر، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يحفظك، اتفضلي. اتفضلي يا سمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تاريخ هتبقى مبتدا مؤخر مرفوع علامه الرفع الضمه الظاهره. مبتدا مؤخر، صح كده؟ يعني فين الخبر المقدم يا اختي؟ هو شبه الجمله الجر والمجرور لنا. لنا. طب ولو قلت ابناء العروبه، احنا هنطلبها كمان شويه بس معلش تقولي لنا. ابناء تبقى مفعول به منصوب علامه لفعل محذوف تقديره اخص منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره. تمام ما شاء الله. والعروبه مضاف اليه مجرور علامه الجر الكسره الظاهره. جميل اختي. يعني احنا دلوقتي لو انا قلت جمله الاختصاص هنا ليها محل من الاعراب؟ لا، لا محل لها من الاعراب. وجمله لنا تاريخ، يلا يا اخوانا بقى سجل الكلام ده، لانها جمله ابتدائيه. ما شاء الله تبارك الله يا بنتي، ما شاء الله عليكي. يبقى احنا عندنا حاجتين دلوقتي قلناهم اهو، هتظهر الفكره يا استاذ طارق، ربنا يحفظك وبنتعبك كل حلقه معلش. بنقول معانا ابناء العروبه دي جمله اعتراضيه، اللي هي جمله الاختصاص احنا بنحطها بين شرطتين لانه يستغنى عنها في الكلام، فانا اقول كده دي جمله اعتراضيه لا محل لها من الاعراب. طب والجمله الاولى اللي هي لنا تاريخ عريق، دي جمله ابتدائيه اي في اول الفقره لا محل لها من الاعراب. يا استاذ معلش يعني ايه؟ يعني لو طلب مني استخرج جمله لا محل لها من الاعراب، اطلع اول جمله في الفقره واقول جمله ابتدائيه؟ اقول لك اه، لسبب، لان انا باخد الجمله محلها من اللي قبلها. طب الابتدائيه دي ما فيش قبلها اصلا حاجه، يبقى جمله الابتدائيه اللي اول جمله في الفقره لا محل لها من الاعراب، ومعانا الجمله الاعتراضيه اهو وجمله صله الموصول. يبقى لو قال لك هات جمله لا محل لها من الاعراب، قدامك ثلاث حلول اهم اللي عليك، طبعا الباقي ان شاء الله ما تطلع ثالثه باذن الله رب العالمين، تمام؟ طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عبد الرحمن، تظهر الفقره حبيبي، يلا. لكننا اليوم طبعا هتبقى خبر لكن. طيب يبقى كده الجمله تمت صح؟ تبقى خبر لكن. انا همشي وراك، لا انا عايزك اسالك وترد علي. نعم. لو انا افترضت ان اليوم خبر لكن، يبقى كده الجمله تمت؟ كده الجمله تمت؟ لا مش لا ما تمتش. لكننا اليوم، الكلام كده خلص؟ لا، ما هو الخبر يتمم الجمله. طب لو انا دلوقتي جيت اتمم الجمله، بص كده احنا بقول اسال ماله عشان تجيب الخبر، لكننا مالنا؟ تبقى نعيش. ايه خبر لكن؟ اه يبقى اليوم ده ايه؟ ها؟ تبقى ظرف زمان. ايوه كده، يبقى ظرف زمان منصوب علامه نصب والفتحه الظاهره. ما شاء الله لا قوه الا بالله، صح كده حبيبي. يبقى خلي بالك لما تيجي تقول خبر ما تتسرعش يا جماعة. برضو تنبيه لإخواننا كلهم، كل طلابنا اللي في البيوت معايا أستاذ طارق، كل الناس اللي معانا في البيوت، أنا بنبه عليك، مش عايزك تمشي يا ابني بترتيب الجملة، مش عايزك تمشي بترتيب الجملة. يعني إيه بترتيب الجملة؟ يعني مش معنى مبتدأ يبقى بعد منه خبر متصل بيه على طول، لأ، أنا ممكن أفصل بينهم، أجيب لك نعت للمبتدأ ده، وبعد كده عطف على المبتدأ ده، وبعد يعني توابع كتيرة، وبعدين الخبر يجي ورا خالص، أجيب لك ظرف زي كده، تمام؟ فانت مش شرط ان الناس تمشي بالترتيب، الاقي لكن يبقى الناء اسمها، يبقى اليوم زي ما قال عبد الرحمن، وهو لما تابع معايا اكتشف الخطا وعرف انها ظرف، تمام كده يا جماعه. طيب الاعراب الثالث معانا بيقول لي وما كنا لنرضى، عايزين تنوع، ما شاء الله ما شاء الله. اختنا سمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. هتبقى نرضى فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامه النصب الفتحه المقدره. وعلامه النصب الفتحه المقدره، ايه السبب؟ لانه معتل الاخر بالالف. طب ولو كان معتل بالواو والياء؟ هتبقى فتحه ظاهره. تبارك الله، ربنا يحميكي. طبعا انا بسالك يا اختي وتجاوبي عشان الكل يستفيد معانا ان شاء الله. يبقى المضارع في حاله النصب اذا كان معتل الاخر بالالف، يبقى الفتحه هنا فتحه ايه؟ فتحة مقدرة، لو كان العلة واو أو ياء يبقى الفتحة ظاهرة. جزاك الله خيرا. طب عايزين الاستخراجات بقى. معانا صايب، السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ احمد. ازيك يا حبيبي واهلا الصعيد. الله يخليك يا استاذ احمد. طيب ربنا يحفظك. احنا لسه معانا كلمه الزمن، عايزين نعربها يا صايب. مفعول به منصوب على نصب الفتحه. طب واين الذي نصبه؟ ايه اللي نصبه؟ مفعول به. ما العامل في المفعول؟ ايه اللي نصبه؟ فين الفعل؟ تسابق هي الزمن. تسابق هي الزمن، يبقى الزمن هنا مفعول ايه؟ مفعول به للفعل تسابق. تسابق ده حضرتك اعربه ايه؟ مش ده مضارع؟ اه اعربه ايه؟ لما كنا نعرض بالسخون حولنا فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمه. جميل. طيب لما اجي اقول والانسانيه تسابق، ها ما تيجي نعربها كلها عشان انت ما شاء الله عليك ممتاز يا صهيب. يلا ماشي. والانسانيه حولنا تسابق الزمن، ها الإنسان هي وجينا مع الإنسان هنا معقول مجرور. خلي بالك الإنسان ممتدع. أنا عايز أشوف الواو دي واو استئناف ولا واو عطف؟ هنا الواو الواو هنا يعتبر مبتدأ الإنسانية. يعني الواو دي واو للاستئناف أم للعطف؟ واو استئناف. أيوة كده، يبقى الواو دي واو استئناف لأن الكلام اللي جاي جديد، مش فيه مشاركة هنا، ما فيش مشاركة بينهم، يبقى لأنك ما ينفعش تعطف الإنسانية على الاسترخاء. تمام؟ طيب يبقى الإنسانية مبتدأ. حولنا حول ظرف مبني. لا منصوب. ظرف منصوب. مكان ولا زمان؟ حول ظرف زمان. ظرف مكان. ها ظرف مكان. منصوب وعلامة نصبه؟ منصوب على نصب الفتحة. والنا نا ضمير مبني في محل جر. ايه؟ ضاف اليه. صح ما شاء الله. وجملة تسابق الزمن في محل رفع خبر انسانية. ما شاء الله عليك يا صايب، ما شاء الله عليك، ممتاز والله، ربنا يحفظك يا ابني. صح، اجابة صائبة وصحيحة ما شاء الله. ركزنا. طب يا استاذ، في بعضنا ممكن يكون لسه بيفتح دلوقتي وسمع كلمة واو استئناف، يعني معلش حضرتك تفهمنا فيها اكتر. هقول لحضرتك، انا عشان اربط الكلام ببعضه واكمل الكلام ما ينفعش يتقطع. العرب يا جماعة ما كانوش بيحبوا يقفوا، كان أغلب الكلام يعتمد على الوصل، أغلب الكلام يعتمد على الوصل. تمام؟ ولذلك اللي منا ينظر في القرآن، احنا عندنا برضو القرآن نفس الشكل، نفس الشكل، القرآن يعتمد على الوصل لأنه نزل بلغة العرب لا على الوقف. يعني إلا طبعا إلا المواطن اللي العلماء قالوا نقف فيها وقف لازم، لكن أصل في إيه؟ في أواخر الآيات بتوصل باللي بعده، بتوصل باللي بعده، ولذلك تيجي مش آخر الآية ما سكنهاش، يحط لك عليها علامة عشان لو وصلت. ولذلك لما نيجي لآخر صورة وآخر كلمة من الجنة والناس تلاقي تحتها كسرة. ليه؟ لأنك ممكن توصل تقول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا. تمام؟ فالعرب كانوا يعتمدون على الوصل. لما يجوا يعتمد على الوصل، طب انا عشان اكمل الكلام هلاقي نفسي بقف، طب اعمل ايه؟ فبدأوا يحطوا واو او فاء للاستئناف واستكمال الكلام. جميل. طب الكلام اللي جاي بعدها، الكلام اللي جاي بعدها جديد، كلام جديد، وبالتالي يهمنا بقى لو هو جمله اسميه هيبقى مبتدا سواء كان اسم او ضمير، زي الجمله اللي ظهرت دي حضرتك، هنظهر دلوقتي معاك تاني ونشرح عليها عملي. هيقول لك ايه؟ وما كنا لنرضى بالاسترخاء. تمام؟ والإنسانية العطف للمشاركة، ما تنفعش هنا المشاركة يا جماعة، ما تنفعش المشاركة خالص، لأن واو العطف تفيد المشاركة، فاء العطف تفيد الترتيب، طب دي ما تفيدش المشاركة خالص، ما ينفعش الإنسانية تشارك الاسترخاء. جميل. يبقى الكلام اللي جاي جديد، يبقى دي واو استئناف، يبقى اللي بعد منها مبتدأ. كلام سليم جدا ما شاء الله. الناس تكتب القاعدة دي، يبقى في واو وفاء تسمى واو أو فاء الاستئناف، يعني واو ما تكتبش وفاء، عشان في بعض الطلبة والله وأنا بشرحها قالوا مين وفاء دي؟ تمام؟ واو أو فاء استئناف، تمام؟ ربنا يحفظكم، تمام؟ يبقى اللي بعدنا معنا سؤال مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا مصطفى. استخرج اسم مفعول عاملا وبين عمله. طب ممكن الفقر؟ أهي قدامك. مسجلة. مسجلة. ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ عمل صفحاته. ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ دوت غير ثلاثي. غير ثلاثي، جميل. طيب لو حبيت اجيب الفعل بتاعه اجيب الماضي ولا المضارع؟ سجلة. الله ماضي. اكبر عليك يا مصطفى، صح كده ما شاء الله. ما انا عايز اختبره يا جماعه. خدتوا بالكم ان اخوكم قال ايه؟ قال سجلة، جاب الفعل الماضي، ولان ده اسم مفعول من المبني المجهول بناه للمجهول، فما قالش سجلة، لا غلط، هقول سجلة. تمام، يبقى صفحاته تتعرب ايه يا مصطفى؟ نعم، صفحاته نائب فاعل. نائب فاعل، فاعل مرفوع علامه رفع الضمه. ما شاء الله. والهاء؟ والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ربنا يحفظك يا مصطفى، ما شاء الله، اجابه صائبه وصحيحه، جزاك الله خيرا. السؤال اللي بعده اختنا رباب، ما شاء الله. السلام عليكم. المتنافسه مع سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي، اسم مكان واذكر فعله والفقره تطلع. ها، اسم مكان واذكر فعله. موقعنا. الفعل بتاعه؟ وقع. وقع. موقعنا ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ ها؟ ثلاثي. ثلاثي. اوزني، زني الكلمة. ها؟ يبقى مفعلنا. شيل النا، مش مشكلة، مش قضيتنا النا. موقع. يبقى مفعل. مفعل. عللي. لأنه صحيح الوصف. لأنه إيه؟ صحيح الآخر. خلي بالك، أنا معلش أنا بقول السؤال مكتملا، أنت وسمر وإخواننا، عشان إيه؟ الكل يستفيد بالقاعدة. موقع على وزن إيه؟ مفعل. بكسر العين، صح؟ أو. جميل. طب هي جت على مفعل ليه؟ احنا لو عندنا عله بنشوف العله فين. يبقى لانه معتل الاول صحيح الاخر. ايوه كده، صحيح الاخر. يبقى لانه معتل الاول صحيح الاخر، هنا جاء على وزن ايه؟ مفعل. مفعل. طب لو كان معتل الاخر؟ يبقى مفعل. طب لو كان معتل الاول والاخر؟ الاول والاخر. ها، قلتها والله في الحلقه. يبقى مفعل. مفعل برضو، صح، لان احنا قلنا قبل كده عله الاخر اقوى. أوه. يبقى مفعل برضو، ما شاء الله، اجابه صحيحه. يبقى فعلا موقع، عشان ده سؤال ممكن يقع بيقع فيه، يقول لي استخرج اسم مكان، اقول له موقع على وزن ايه؟ مفعل. ليه؟ باين سبب ما جه على هذا الوزن، ودي جت في امتحان في ثالثه زمان. باين سبب ما جه على هذا الوزن، اقول له ايه؟ لانه معتل الاول. لو كان معتل الاخر، لانه معتل الاخر. طب لو كان صحيح يا رباب؟ صحيح الاخر. لو كان صحيح الاول والاخر، هعمل ايه عشان اقول له؟ هجيب المضارع وانطق الحرف الثالث. هجيب المضارع واعمل ايه؟ واكسر ما قبل الاخر، واقلب حرف المضارع ميم مضموم واكسر ما قبل الاخر. لا، مش واخده بالك. يعني انا مثلا كلمه زي كلمه مذهب على وزن ايه؟ مفعل. مفعل. لو هو سالني ايه سبب ما جاء على الوزن مفعل؟ لانه ثلاثي صحيح الاول والاخر. لا، مش هقول كده. هجيب المضارع يذهب. يذهب. وانطق الحرف الثالث اللي عين المضارع. يبقى لانه مفتوح العين. بالظبط كده. تمام. ولو كان مكسور تبقى مفعل. مفعل. لكن المعتل، معتل الاول وصحيح الاخر، وده لانه معتل الاول وصحيح الاخر. معتل الاخر لانه معتل الاخر. تمام. ربنا يحفظك يا رباب، ما شاء الله، اجابه صحيحه. تمام. طيب، السلام عليكم اختنا هنادي، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي، عايزين مصدر صناعي. الانسانيه. الانسانيه، جميل. طيب قولي سؤال. قولي. طب الاول لو انا حبيت اخلي الانسانيه دي اسم منسوب، خليها نعت. ما تخليها، خليها مصدر نعت. انقطع الاتصال. طيب، الانسانيه اجابه صحيحه. كلمة الإنسانية فعلا يا جماعة هي مصدر صناعي، بس احنا اشترطنا ان الإنسانية، خلي بالك من التكة دي اللي ايه؟ ياء مشددة، يعني ياء مشددة. عشان كده انا بقول لطلابنا دايما اوعى ركز والنطق الصحيح، وبقول لكل طلابي على مستوى الجمهورية والطلبة اللي بيتابعونا، وانا اعرف ما شاء الله بيرسلونا من العالم العربي، ربنا يحفظهم، ركز، لان الامتحان لما يجيلك لازم تقرأ بلغة فصيحة. تمام؟ عشان ما يجيش واحد يقول لي تنمية، يشوف يه وته مربوطة يقول هي دي مصدر صناعي. طبعا دي مصدر رباعي مش مصدر صناعي. تمام؟ طيب، معانا عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو انت جاوب على السؤال بتاع هنادي، أنا عايز كلمة الإنسانية منسوب، يعني خليها نعت. ماشي. تفضل. ها احطها في جملة؟ اه خلينا احط. طب ممكن تقول يا رباب؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يبقى ممكن نقول هذه بلاد إنسانية. هذه بلاد إنسانية. هذه بلاد إنسانية. إنسانية ما شاء الله، إجابة صحيحة. نعت تمام. الحياة الإنسانية تصرخ من التلوث، صح ولا لا؟ إجابة صحيحة ما شاء الله يا رباب. طيب معانا عبد الرحمن برضو. طيب أيوة، عايزين أسلوب اختصاص وأعرب المختص. طب الفقرة حضرتك أهي ظهرت ورباب معانا. يبقى لنا أبناء العروبة. لنا أبناء العروبة. طيب أين الضمير؟ نعم، فين الضمير؟ الناء في لنا. الناء في لنا. طب عبد الرحمن. نعم. من أي أنواع المختص ده؟ دوت اللي هو معرف بقل. أبناء العروبة معرف بقل؟ لا، دوت اللي هو مضاف. أيوة مضاف إلى معرفة. مضاف إلى معرفة. أيوة كده. أيوة مضاف إلى معرفة مش معرف بقل. تمام. طب لو أنا حبيت أخليها معرف بقل يا رباب، أشيل كلمة إيه؟ شيل العروبة. أبناء. شيل العروبة وتحط إيه؟ الأبناء. آه لنا الأبناء. صح كده. لام للأبناء. صح ما شاء الله ما شاء الله، إجابة صحيحة من الاثنين ما شاء الله قدر بالله. سؤال اللي بعده الاثنين معنا برضه. عايزين جواب شرط مقترن بالفاء، واذكر سبب اقترانه. يلا جواب شرط مقترن بالفاء. ها فلن نستعيد. فلن نستعيد. فلن نستعيد لان سبوق الفعل المضارع بلن دوت بنحط الفاء قبل بنحط الفاء عشان سبوق الفعل المضارع بلن. طيب ماشي ما شاء الله يا عبد الرحمن. طب يا رباب. نعم. فلن نستعيد وقال سبق الفعل بلن، جملة فعلية فعلها مسبوق أو منفي بلن. لو أنا حبيت أعرب نستعيد أعربه إيه؟ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. جميل. والفاعل؟ ضمير مستتر تقديره نحن. جميل. وجملة فلن نستعيد؟ ها؟ جملة فلن نستعيد مبنية في محل. لا الجملة مش مبنية يا بابا. الجملة مش مبنية. جملة فلن في محل على طول. جملة فلن نستعيد في محل. ها جزم جواب الشرط. ما شاء الله إجابة صحيحة. صح خدت بالك يا عبد الرحمن؟ أيوة. تبقى في محل جزم جواب الشرط. أيوة الجملة كلها على بعضها في محل جزم جواب الإيه؟ جواب الشرط. جزاكم الله خيرا ما شاء الله الإجابة صائبة صحيحة، جزاكم الله خيرا. يجي بعدها السؤال اللي بعده بنقول حضارتنا أعظم حضارة. ما أعظم حضارة الإسلام؟ ما نوع كلمة أعظم في كل من الأسلوبين؟ وما إعراب كلمة حضارة فيهما؟ معنا مصطفى شاطر ما شاء الله عليه برضو. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا مصطفى. حضارتنا أعظم حضارة ده أسلوب تفضيل. ماشي. والتاني؟ ما أعظم ده أسلوب تعجب. حلو. كلمة حضارة. ها حضارة أو الأول كلمة أعظم الأولى نوعها إيه؟ دي أعظم حضاراتنا أعظم حضارة في الأول ده فعل فعل فعل ماضي مبني. خلي بالك ركز تاني ركز. حضارتنا أعظم حضارة. نعم. ها أنا أنت قلت أسلوب وأسلوب صح؟ أنا عايز أعرف كلمة أعظم وكلمة أعظم إيه نوعها هنا؟ عشان ده السؤال. نوع أعظم الأولى وأعظم الثانية، يعني الإجابة الأولى صحيحة. أعظم الأولى دي اسم تفضيل. كويس. وأعظم الثانية؟ أعظم الثانية دي ده فاعل. إيه؟ فعل. فعل إيه؟ فعل ماضي. ماله؟ فعل ماضي مبني على مبني على الفتح. ما بحبش التقطير في الإعراب كده يا مصطفى. تقول على بعضها. بيه. طيب. طب وحضارة الأولى تتعرب إيه؟ ها سريعة. مفعول به تتعرب ايه؟ مفعول به منصوب. هتتعرب مفعول به منصوب به منصوب مفعول به منصوب. طب ثانية كده اختك الاء هتقول كلمة اعظم الاولى. السلام عليكم يا الاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. عارف بقى حضارة؟ عايزين نعرف كلمة أعظم الأولى الأول. وانت يا مصطفى لو وصلت لها برضو. نعم يا جماعة، اسم التفضيل بيعرب حسب موقعه. حضارتنا مبتدأ، مالها؟ أعظم خبر. بس يبقى أعظم خبر. خدت بالك يا مصطفى؟ مصطفى انت روحت ولا ايه؟ ايوه خدت بالك؟ نعم. يبقى اعظم هنا ايه؟ خبر. خبر لانها اسم تفضيل، انما التانية فعل تعجب. طب يا ترى اختنا الاء تعرف لنا كلمة حضارة الاولى؟ ايوه حضارة الاولى مضاف اليه. طيب واخونا مصطفى يعرف لنا حضارة التانية؟ ها؟ مفعول به منصوب على نفس الفتح. وهو ده المتعجب منه صح؟ نعم. تمام، جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك يا مصطفى. طيب يبقى فعلا يا جماعه حضارتنا تمام. اعظم حضاره. حضارتنا اعظم حضاره. كلمه اعظم كاسم تفضيل مثل بقيه المشتقات، الكل يعرف حسب موقعه في الجمله. كله. الموقع ايه تعربه؟ يجي بقى مبتدا، يجي خبر، يجي باي شكل. اما فعل التعجب ففي صيغه ما افعله ففعل ماض مبني على ايه؟ مبني على الفتح. طب لو كان في صيغه افعل به برضه ماضي بس مبني على السكون لانه جاء على صيغه الامر. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده، وده اعتقد سؤال قبل الاخير. ايها العربي لا تتخلف عن الركب، اكد الفعل في هذه الجمله بالنون مبينا حكم توكيده يا اخويا زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل حبيبي. ايها العربي لا تتخلفن عن الركب. لا تتخلفن عن الركب حكمه جائز التوكيد بالنون. ليه؟ لانه طلب سبق المضارع اسلوب نهي بطلب. نعم صدقت. طب لو انا حبيت اخليه واجب التوكيد، واجب التوكيد والله لا تتخلفن عن الركب. طيب لو حبيت اخليه ممتنع التوكيد، والله لسوف تتخلف عن الركب. والله لسوف باسلوب تاني. والله لا تتخلف عن الركب الان. باسلوب ثالث. والله لن تتخلف عن ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا زياد. باسلوب رابع والاخير. ما تحطش حاجه خالص بقى. والله سوف لا ما تحطش حاجه خالص. ما انت جبت ايه؟ جبت ان اتفصل بينه وبين اللام، وجبت ان هو ما دلش على الاستقبال، وجبت انه منفي. ناقص ايه؟ ما يكونش جواب قصر. صح. يبقى تقول ايه؟ تتخلف عن الركب. تمام؟ او فلان لا يتخلف، بس هي كده هيبقى منفي. احنا عايزين نجيبها جمله عاديه خالص. يتخلف الكسول عن الركب مثلا. يبقى كده هو مش جواب قسم، وبالتالي برضه ممتنع التوكيد. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. ما شاء الله الذهن الحاضر، ربنا يحفظك يا ابني. جزاك الله خيرا. ما يفوز الا المناضلون. الاخت ايمان السلام عليكم. ممكن اسال في حاجه؟ اتفضلي. قالت اعظم حضاره، حضاره هتبقى مضاف اليه. جميل. مش هي هتبقى تمييز عشان هي نكره؟ الله، سؤال جميل، سؤال جميل. جزاك الله خيرا ايمان، ما شاء الله. طب تجاوب على السؤال واجاوبك على السؤال؟ حاضر. طيب يلا اهو تجاوب اجاوبك، لو ما جاوبتيش هجاوبك. طيب اتفضلي. ما يفوز الا المناضلون. ها هتبقى ما يفوز غير المناضلين. غير المناضلين. طب مناضلين هتبقى ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الياء. الياء لانه جمع مضاف. طب وغير؟ غير هتبقى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. جزاك الله خير، اجابة صحيحة. طيب بصي بقى يا ستي، وكل الناس اللي معانا في البيوت ياخدوا بالهم من الحتة دي. الاخت ايمان اخت شاطرة ما شاء الله، واضح من اجابتها، فاحنا عايزين ناخد بالنا من النقطة دي. يا استاذ انتوا حضراتكم بتقول لو جه بعد افعل نكره وهي منصوبه هيبقى تمييز. تمام. طيب لو جت نكره ثانيه اللي هي المفضل عليه تبقى مضاف اليه. طب هعرف منين؟ هعرف منين اذا كانت هي تمييز ولا مضاف اليه؟ طب هو لو كان ثانيه يا رباب خليكي معايا بعد اذنك. لو كان في تنوين هتبان، يعني اعظم رجلا او اعظم علما، اسف مش اعظم رجلا، اسف اعظم علما، تمام هتبان. طب لو كانت زي حضاره دي فيها تاء تانيث مش هينفع تحط لها تنوين. طب نعمل ايه؟ هقول لكم سهله جدا وبسيطه خالص بفضل الله، بس ادعوا لنا بعدها. هقول ايه؟ هقول لو لقيت ما بعد اسم التفضيل من جنس ما قبله يبقى ده مضاف اليه. ما بعد اسم التفضيل من جنس ما قبله يبقى مضاف اليه. لو لقيته مختلف مش من جنسه يبقى تمييز. اديني مثال. حضارتنا اعظم حضاره، حضاره من جنس حضاره، يبقى ده كده على طول ايه؟ اسم تفضيل وبعد منه مضاف اليه لانها من نفس الجنس. هقول مصر اكبر دوله عربيه، دوله من جنس مصر، يبقى ده مضاف اليه. هقول لغتنا افضل لغه، لغه من جنس لغه، يبقى مضاف اليه. لكن لما يختلف هقول لغتنا افضل عطاء، عطاء مش من جنس لغه، تبقى تمييز حتى لو ما حطليش التنوين. تمام. هقول ايه؟ حضارتنا اعظم رياده، يبقى رياده هنا مش من جنس الحضاره، يبقى ده تمييز. اختي ايمان وصلت ولكل الناس؟ تاني عشان ما اتلخبطش فيها تاني. هقول ايه؟ لو كان اللي بعد اسم التفضيل من جنس ما قبله، يعني من جنس المفضل يعني، يبقى ده مضاف اليه. لو كان مختلف مش من جنسه، ولو كان مصدر، خاصه لو كان مصدر، يبقى ده على طول ايه؟ تمييز. شكرا يا جماعه، ربنا يحفظكم. اختنا رباب، السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش وقفتك كتير. معلش. تمام، كتبتي الاخيره دي اللي قلناها دي؟ اه. طيب ربنا يحفظك. هقول بقى هنكشف في المعجم عن نستعيد. يبقى باب العين فصل الياء مع الدال. نستعيد يبقى استعاده، صح؟ اه. انا عايز امشي بعد اذن حضرتك، الله يبارك لك انت وكل زملائك من المسلمين. هقول ايه؟ نستعيد الفعل الماضي ايه؟ يبقى اعاده. استعاده. استعاده. استعادة، صح؟ أوه. احنا عندنا حروف زائدة بنشيلها، اللي الالف والسين والتاء. أوه. تمام؟ طب هتبقى ايه؟ يبقى عادة. عادة. انا لسه في الف عندي، عايز اعرف اصلها بجيب المضارع. اه، يبقى نستعيد. ها؟ يبقى يستعيد، يبقى عادة. طب عادة، هاتي المضارع عشان تعرفي اصل الالف وهو الياء. عادة يعيد ولا يعود؟ عادة يعيد. اه، عاده ايه؟ يعيد. طيب كويس انك غلطت فيها يا رباب، وانت ما شاء الله من الممتازات معانا، ودي معلومه. طب اقول بس الجمله دي بعد اذنك يا استاذ عربي. آه، الغلطه اللي وقعنا فيها ايه؟ احفظ مني دي، قلتها السنه اللي فاتت لطلابنا ثالثه ثانوي، وكل اللي بيشاهدني دلوقتي، هي مش قاعده، بس بفضل الله فكره من عندي تسهل لك الكشف عشان ما نغلطش الغلطة دي. وانت بتجيب اصل الفعل عايز تعرف اصله وهو ولا ياء، تبدأ المضارع بياء مش يو. تبدأ المضارع مش ايه؟ بياء مش ايه؟ مش يو. يعني هتقول لي ايه؟ عاد يا عود. لكن اختنا رباب وبقيت زمايلنا لما بيقولوا يو، يو دي بتاعت الرباعي، فانت كده ما عملتش حاجه، ما انت ما جبتش اصل الثلاثي، انت جبت رباعي تاني. تمام؟ معايا يا رباب؟ اه. يبقى لما اقول ايه؟ يا مش يو، يبقى عاده، هات بيا تبقى يعود. تمام؟ زي مثلا داره، هقول داره. يدور. يدور، طب لو بداتيها بالضمه زي ما بداتي كده؟ يبقى يدير. بصي اختلفت ازاي؟ اه. خلي بالك بقى، مهمه جدا بفضل الله، زي ما قلت لك مش قاعده، بس بفضل الله تيسير ربنا وفقنا اليه عشان يسهل عليك. زي ما بقول لك اهو، تبدا بيا مش يو، اقف قدام المرايه قول يا مش يو لحد ما تتجنن. ربنا يحفظكم. تمام، معانا اختنا نادي، السلام عليكم. وعليكم السلام. برضه وقفناك كتير بس اتصالك انقطع والله. طب انا كنت عايز اسال سؤال. اتفضلي يا اختي. تاريخ اللي احنا عربناه في الاول خالص. حلو، ماشي. قطع لابلة. نكره، طب عربناه مبتدا ازاي؟ جميل، حلو جدا. نجيبها تاني يا استاذ طارق، معلش. نجيب الفقره الاولى. تعبينكم معانا، معلش والله، ربنا يحفظكم. طيب بصي يا هنادي. أوه. احنا عايزين ناخد بالنا من ان في قاعده اسمها التقديم والتاخير يا بابا. ايوه. يعني ايه التقديم والتاخير؟ يعني هيجي الخبر قدام والمبتدا يجي ايه؟ ورا. هتظهر لك دلوقتي، بصي كده حضرتك. أوه. احنا عايزين نشيل الجمله الاعتراضيه بتاعت ابناء العروبه. أوه. شلناها خالص، يبقى لنا تاريخ ايه؟ عريق. الجمله تمت ولا ما تمتش؟ تم. شيل النعت كمان تاريخ، مش عايزينه. لنا تاريخ. طيب يعني انا اسف، معلش. لنا تاريخ. يعني عندنا كلمه تاريخ تعتبر الجمله كده، لنا تاريخ، يبقى اصل الجمله التاريخ لنا. عندنا قاعدة بتقول إن شاء الله ربنا يحفظك ويوفقك كده تطلع تالتة وتشوفيها في الوحدة التالتة، بتقول إيه؟ إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة يجب تقديم الخبر على المبتدأ، يبقى أصلها التاريخ لنا أو التاريخ العريق لنا. طيب. تمام؟ بس لاحظت حاجة، إن أنا لما جيت أرجعها لأصلها عشان ما ينفعش أبدأ بنكرة إلا في حالات معانا طبعا مش بتاعيت كنتو، حطينا لها ألف ولام، قلت إيه؟ التاريخ العريق لنا. تمام؟ طيب لو كلمة مضيئة أكشف عنها بضوئة ولا ضيئة؟ ضوئة. ضوئة؟ نعم. طيب ماشي. نعم ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا. معانا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يكرمك يا ابو حميد، اتفضل يا حبيبي، هتظرك الفقره الثانيه. يلا كلمه الشعراء. ها فاعل مرفوع علامه رفعه الضم. فاعل مرفوع علامه رفعه الضم. الضمه. فين الفعل بتاعه اصلا؟ ايه فين الفعل؟ فين الفعل اللي خلاه فاعل؟ تغنى. تغنى. وده احنا اللي كنا لسه بنقول لعبد الرحمن، انت مركز معانا طبعا، كنا لسه بنقول لعبد الرحمن ايه ما تمشيش بالترتيب، فكده الفاعل جه متاخر شويه صح؟ اه. ربنا يحفظك، تاخد اللي بعدها. ماشي يا استاذ، اتفضل حبيبي، ما شاء الله عليك. طب عايزين بقى وشمسك اكثر اشراقا. اشراقا هتبقى تمييز. تمييز. تمييز منصوب علامه نصب الفتح. طب يا احمد مش مضاف إليه؟ لا مش مضاف إليه، ما هو الإعراب هنا فصل، اللي هي التنوين اللي على آخر الكلمة. التنوين فصلها. وبعدين هي مش مشتقة أو من جنس ال. أيوة كده صح، هي مش من جنس إيه؟ الشمس اللي قبلها، تمام؟ لكن لو قلنا مثلا لو الشمس أكثر كوكب يضيء. لا هنا تبقى مضاف إليه. ربنا يحفظك يا أبو حميد، ما شاء الله جزاك الله خيرا. الحياة. ربنا، لا خلاص بقى، خلاص بقى، جزاك الله خيرا يا أبو حميد، ما شاء الله. طيب معانا محمود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن توطي التلفزيون؟ كلمني التليفون. اهو اهو اهو. انا بشكرك حبيبي جدا على مثل اللغه العربيه اللي فريق حمل عليها على التلفزيون دي على الهواء مباشره. نعم؟ احنا بنشكركم على الهواء مباشره. الله يحفظك. لقناه الرحمه الفضائيه، انا بشكر كل من ساهم وكل من كان له قلب في قناه الرحمه الفضائيه. الله يحفظك. وكل من بيقول كلمه الله ما بيتركش حاجه ياخد لها اجر. كل ثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. فضلت شيء بس تقول سريعا كده كلمه او كده كده. اتفضل. طيب جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك يا اخويا ويبارك فيك يا رب ويرفع قدرك في الدنيا والاخره. ربنا يكرمك. طبعا اسال الله ان يتقبل منا ومن كل العاملين وكل المحاضرين والملقين على قناه الرحمه. اسال الله ان يتقبل منا جميعا صالح الاعمال. نقول دائما طبعا نستغل الفرصة، والله من لم يشكر الناس لم يشكر الله. جزى الله القائمين على هذه القناة والعاملين فيها خير الجزاء، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. والله والله كي نخرج إليكم بهذه الصورة جنود مجهولون، ربنا يحفظهم، وراء الكاميرات وخلفها يتعبون معنا حتى نخرج إليكم بهذه الوسيلة. ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ويجزيهم عنكم وعنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نرجع تاني ومعانا اختنا سمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا سمر. نعيم الحياه تبقى مضاف اليه مجرور وعلامه الجر الكسره الظاهر. ما تيجي نكشف عن الحياه في المعجم يا سمر. حيوان. لا حياة. ارجعي للمعجم الوجيز اللي انت استلمتيه هتلاقيها حاء ياء ياء وهي منتشره. وعلى فكره هي احنا ممكن ناخدها اذا كانت الحياة بمعنى الخلود برضو، مش الحياة الدنيوية ناخدها حيوة، لانه ان الدار الاخرة لهي الحيوان. تمام؟ لكن احنا بنقول على المعنى الشائع بتاعنا حياة دنيا حيايا. وارجعي للمعجم، وارجعي للمعجم، ربنا يحفظك. معلش احنا بنسأل عشان ناخد كل حاجة موجودة في المنهج، بننقش في كله. تمام؟ تاخدي سؤال تاني يا سمر؟ اه ماشي. اتفضلي. هقول وأينما نسر نرى مظاهر روعتك. ها؟ تبقى مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. الظاهرة، تمام. فين الظاهر. الفعل؟ نعم؟ فين الفعل؟ نرى. وفين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره نحن. ضمير مستتر تقديره نحن، جزاك الله خيرا يا سمر، يا رب يبارك فيك ولأهلك والله. ما شاء الله، السؤال اللي بعده يا جماعة. آلاء جمال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش احنا شكرنا سمر وانقطع اتصالك عذرا، يعني ربنا يحفظك. معي. فضلي. اسم لنا فعل الجنس وأعربه. ندور على لا وبعدها نكرة. هقول ايه؟ ولا امان لنا في ارضا سواك. ولا ايه؟ امان. ولا امان. جميل. طب سؤال. هناك واو قبلها. هل الواو دي تؤثر؟ لا ده حرف عطف مش حرف جر. ما تؤثرش. صح جميل. لانها حرف ايه؟ حرف عطف او حرف استئناف مش قضيتنا. طب لو حطيت فاء تؤثر؟ لا ما تؤثرش برضه. طب همزة استفهام تؤثر؟ لا. جميل. يعني اللي بيأثر حاجة واحدة اللي هو ايه؟ حرف الجر. جزاك الله خيرا. طب اعربيه بقى وبيني نوع اسم لا. اسم لا، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب لانه مفرد. اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، صح كده ما شاء الله. واحنا طبعا بننبه طلابنا برضو للكلمة دي والفقرة قدامك اهي. لا امان، عشان في طلبة حافظة مش فاهمة، حافظين النحو، ان انا لما الاقي اسم لا النافية للجنس بعد منه جر ومجرور يبقى ده شبيه بالمضاف، يبقى الكلام ده مش عايزين حفظ نحو يا ابني، عايزين نفهم شبيه بالمضاف بعد منه حاجة بتخصصه بتحدده، تمام؟ وبعدين بيبقى فيه تنوين، مفيش تنوين يبقى ده مفرد. صح، اجابه صحيحه. لا ما شاء الله. معانا مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل حبيبي. هقول اسما متعجبا منه واعربه. ها الفقره قدامك اهي. شأنك، ما اعظم شأنك. شأنك ماشي. هقول شأن هنا اعربه. وقت التلفزيون وكلمني بالتليفون. مفعول به منصوب على الصوت. والكاف. والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. جزاك الله خيرا، اجابه صحيحه مصطفى ما شاء الله، ربنا يكرمك حبيبي. السؤال اللي بعده يا جماعه يظهر معانا سؤال برضو، واحنا زي ما قلنا بنحاول نطلع القواعد اللي جوه دماغ حضراتكم ويستفيد الجميع. اسم تفضيل وبين حكم مطابقته لما قبله مع بيان السبب. هنا بقى اسم التفضيل يا رباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. يبقى اكثر. اسم التفضيل اكثر، تمام. حكم المطابقة ايه؟ يلزم هنا جائز المطابقة. يلزم التذكير والتنكير. ها. والافراد. يلزم التذكير والتنكير والافراد. يلزم التذكير والتنكير والافراد، ما شاء الله جميل. ليه؟ لانه مجرد من ال والاضافة. لانه مجرد من ال والاضافة. من ال والاضافة، جميل صح، مجرد من ال والاضافة فيلزم الافراد والتذكير والتنكير. ربنا يحفظك ويبارك فيكي، تمام. طب معانا اخونا احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا احمد. هقول ايه؟ اسم مفعول واذكر فعله الماضي مضبوطا بالشكل. بص هنا هو حددها بقى، هو حدد عايزه مضبوط، هو اللي احنا لسه قايلينه من شوية. هقول ايه؟ منثورة أزهاره. منثورة أزهاره. طيب نثرة. أنا عايز أجيب فعله. نثرة. نثرة مبني لل مجهول. جميل. ولو قلت أزهاره تتعرف إيه يا أحمد؟ نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ولا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ما شاء الله ما شاء الله يا أبو حميد، ربنا يحفظك يا ابني ويبارك فيك. ما شاء الله. معانا عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا عبد الرحمن. تمام. برضه معانا أختي من الأخوات اللي تتصل دايما، معرفش بقالها كتير ما تتصلش، نورهان ما شاء الله ربنا يبارك في الجميع. يلا يا جماعة نشوف السؤال برضو اللي بعد عبد الرحمن. توجد المياه نروي الزرع. اربط بين الجملتين. انت توجد المياه بالراحة عبد الرحمن. نروي الزرع يا عبد الرحمن، انا قلت لك احنا مش عايزين التسرع، الهدوء. ما تفرحش بالسؤال وتغلط، احنا عايزين الهدوء عشان تجاوب صح. توجد المياه نروي الزرع. عايز احط اداه شرط. استاذ طارق قال لك اينما. اجابتك صح يا استاذ طارق ما شاء الله. ها انت تقول ايه بقى؟ انا قلت متى توجد المياه نروي الزرع. متى توجد المياه؟ بس هنشيل الياء في نروي عشان صح كده. طب عايزين نعرب بقى، عايزين نعرب الافعال. نعرب توجد ونعرب نروي. توجد دوت فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. جميل. ونروي دوت فعل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل للآخر. مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل للآخر. جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا ابني. صح، إجابة صحيحة. تمام، يبقى كده يا جماعة الجزم للصحيح بالسكون ولمعتل والجزم لمعتل الآخر بحذف حرف العلة، والأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. تمام. أختنا السمر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، عايز أقول لك السؤال. لا حبذا العيش بعيدا عن الوطن، اضبط المخصوص بالمدح. أنا ضبطته أصلا ما بنطقه. طب معلش. العيش سبب الضبط هتبقى مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. طب ممكن نقدمه بعد إذنك؟ لا لا يجوز التقدم مع حبذا بلا حبذا خالص. لا على ضمانتك. تمام. طب لو حبيت اقدمه احط ايه؟ ممكن يجيب نعمه او ايوه كده صح. لو حبيت اقدم مخصوص مع نعمه وبئسه بس. بس طبعا هنا مدح بقول ايه؟ اقولها ازاي بنعمه؟ طب الجمله لو سمحت الجمله تطلع اهي. ها هتبقى العيش نعمه الصفه بعيدا عن الوطن، بئسه الصفه بئسه الصفه. ماشي، يبقى بئسة الصفة العيش أو بئسة الصفة برضو إجابة صحيحة. ممكن نحط تاء تأنيث؟ ممكن نحط تاء تأنيث. جزاك الله خيرا يا سمر، ما شاء الله. معنا صايب، السلام عليكم يا صايب. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت نائب أهل الصعيد، تفضل. تفضل. ها زروعك ناضرة ثمارها. ثمارها فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. ليه؟ لأن هنا ناظرة اسم فاعل عامل. اسم فاعل عامل وكلمة الثمار هي الفاعل وهي المعمول. نكشف عن كلمة نثق. وثقة في القاموس المحيط. يبقى باب القاف فصل الواو مع النون. طيب بالمناسبة عشان أنا كنت حطيت في أحد التدريبات لطلابنا الجملة دي يا صايب، ركز في دي. أنت معايا؟ معاك يا صاحبي. بيقول لي انا كنت قلت كده اكشف عن معنى كلمه كذا، هو سؤال جه في الامتحانات برضو، اكشف عن معنى كلمه كذا. تمام، فوجدت يعني بعضهم جايب لي المعجم الوجيز معاه وعمالين يقولوا يا استاذ احنا تعبنا جدا. ليه يا سيدي؟ اصل هو السؤال اكشف عن معنى كلمه كذا، فانا فتحت المعجم وقعدت جبت الصفحه كلها بتاعه الكلمه. انت مش فاهم القصد ايه. هو انت لما بتكشف عن معنى الكلمه بتكشف عنها فين؟ في المعجم. صح يا صايب؟ في المعجم الزحمه. تمام، فهو لما يقول لك اكشف عن معناها يعني هات اصلها اللي انت هتكشف عن معناها في المعجم. فهي هي السؤال بس زودنا كلمه. نفس المعنى بالظبط، هو نفس المعنى. فطبعا هو كان بس الموقف يعني كوميدي شويه ان هم جابوا لي الكتاب وعمالين بقى فاكرين ان الموضوع ايه، ان انت تمسك الكلمه وعايز هو في الامتحان تكتب له معناها كله. طب انت بقى تخش بالمعجم الوجيز اصلا؟ طبعا مش هينفع. جزاك الله خيرا يا صايب، ربنا يحفظك. يجي التدريب الثالث معانا الاخت ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ايه. ها في المكتبه غذاء الروح والعقل. الروح مضاف اليه مجرور وعامل جر الكسره. امال الغذاء ايه يا ايه؟ بس بس اقول كلمه مقاله ثاني. في المكتبه غذاء غذاء نعم. مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. نعم، يبقى غذاء مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه، والروح مضاف اليه مجرور وعامل جر الكسره. صح كده، ما شاء الله. طب فين الخبر اللي تقدم؟ في المكتبه شبه جمله في مبنيه في محل رفع خبر. مبنيه برضو انت، احنا قلنا شبه جمله مبنيه في محل رفع على طول. في محل رفع خبر على طول. خبر ايه؟ للغذاء. خبر لكلمه غذاء يبقى خبر مقدم. صح كده، شبه الجمله في محل رفع خبر مقدم. ربنا يحفظك ويبارك فيكي. طبعا تسعد النفوس، تسعد النفوس. معانا رباب، السلام عليكم. السلام عليكم. ها عليكم السلام، اتفضلي. فاعل مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره. تسعد نائب النفوس نائب فاعل مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره. خلي بالك فيها علوم وثقافات مختلفه. إيه؟ لا ده تسعد النفوس. تسعد ولا تسعد؟ تسعد، اسف. تسعد النفوس بها. فاعل مرفوع علامه رفع الضمه. تسعد فاعل مرفوع علامه رفع الضمه. صح ما شاء الله. طب مسطوره صفحاته. صفحات نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والهاء ضمير ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ما شاء الله، تاخدي السؤال اللي بعده عشان وقتنا بدأ يضيق. عايزين نستخرج. في لسه كلمة إعرابية. استخراج أهو. في كلمة إعراب؟ طب اتفضلي، هي صفحاته قالتها. ها يلا. فلتسرعوا. ها. تظهر الفقرة أستاذ طارق؟ ها؟ فلتسرعوا إلى بستان المعرفة تجنوا قطوفها. ده فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب علامة جزم حذف النون لأنه من أفعال ال... ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظك. معانا أخونا عمرو من السعودية، السلام عليكم. عليكم الله. اتفضل، وحضرتك اللي جاوبت معانا سؤال الحلقة الماضية؟ أنا جاوبت بعته على إيميل صح؟ بعته على إيميل. ما شاء الله ما شاء الله. أنت بتدرس ثانوية عامة في السعودية؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. طب تشارك معانا؟ إن شاء الله. اتفضل حبيبي اتفضل. ماشي. عايزين لنا فعل جنس وأعرب الاسم بعدها. ماشي. قدامك الفقرة أهي. لنا فعل الجنس. ما شاء الله صح. لا جاهل. لا جاهل، نوع إيه؟ مفرد. مفرد، إعرابه. اسم لنا فعل جنس مبني على الفتح في محل نصب لأنه. ما شاء الله، طب استنى عشان أنت في السعودية بقى أنا هتاخد سؤال تاني. ماشي. تمام، ها، اسما مغرى به وأعربه. ماشي. ها. القراءة القراءة، ما نوع المغرى به؟ بالتكرار. هنا بالتكرار. إعرابه؟ مفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا. جوازا؟ لا وجوبا. تقديره ايه؟ تقديره إلزم أو احذر. تقديره أو احذر. إلزم هنا ده إغراء. إلزم أو بس لا، ما في التحذير احذر يا عمرو. أنا ما قلتش احذر، ما قلتش احذر، بقول احرص او احرص. ايوه صح، ما شاء الله ربنا يحفظك. طبعا يا حبيبي اخونا عمرو ما شاء الله، بس بقول لك ايه يا عمرو، انت بتروح تعمل عمره ولا لا؟ نعم. بتروح تعمل عمره ولا لا؟ طبعا. طب بالله عليك تدعي لي في صحن الكعبه. ماشي ان شاء الله، ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا. طيب مع اتصال اخر. الاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين اسلوب تعجب واعرب المتعجب منه. ها. أجمل بقارئ إن يتخذ الكتاب خليلا. أجمل بقارئ، عايزين نعرف قارئ. قارئ فعل مرفوع علامة رفعه الضمة. إنهين. نعم. إنهين أنهي ضمة؟ الظاهرة. الضمة المقدرة. كملي ألاء. أيوة. الضمة إنهين مقدرة ولا ظاهرة؟ لا الظاهرة. الظاهرة. طب أختك سمر هتقولها لك كده؟ هتبقى الضمة المقدرة منع من ظهورية اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. مش احنا قلناها يا ألاء قبل كده دي في التعجب؟ نسيتيها يا ألاء؟ لا انا فكرت ليه الحمزة يعني. لا لا طبعا، لا احنا بنقول اهو، بنقول فاعل مرفوع علامة رفع زي ما قالت سمر ما شاء الله، الضمة المقدرة معنا من ظهورية اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهي ايه؟ الكسرة. ما شاء الله. سؤالي بعد والاثنين معايا والاثنين متفوقات ما شاء الله. عايزين اسم مفعول هتبقى مستورة فعل سطيرة. فعل سطيرة ما شاء الله، ما شاء ما لحقناش ما شاء الله. طب السؤال اللي بعده يلا يا الاء. طب سؤال طيب اهو قدامك اهو، انا مش عايز اقول عشان خاطر ما نعربهاش لان انا بنطقها بتتعرب. ها السؤال اللي بعده، دي مش تبع الفقره يا استاذ طارق. يلا الاولى فعل مضارع مجزوم. ها مجزوم علامة جزم السكون. فتتأخر، ده قبل منه نهي وفاء، تبقى ايه يا سمر؟ هتبقى فعل مضارع منصوب بفعل السببية وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. ما شاء الله. والتانية هتبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. ما شاء الله لا خاطر، لأن السين تمنع الجزم. خدت بالك يا لا؟ أيوه. طيب اللي بعدها بقى، في سؤال تاني؟ ها؟ وانتوا الاثنين معانا برضو. هنشوف السؤال اللي بعده بقى. القراءة ها تسعد النفوس بها الا نفسا. القراءة تسعد النفوس بها غير نفسين. غير تبقى ايه؟ هتبقى فاعل مفعول علامة الرفع الضمة الظاهرة. يا سمر مفعول به. هو في نفي يا جماعة؟ لا تبقى يا اما بدل. يا جماعة هو في نفي اصلا؟ واجب النصب. ايه واجب النصب؟ ايوه ايوه. هتبقى غير نفسين. غير نفسين صح كده، ونفس هتبقى مضاف اليه. تمام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظكما ويحفظ كل طلاب المسلمين وابناء المسلمين ويوفقهم جميعا لما يحب ويرضى. دي التدريبات والله كان نفسي فعلا أشرح أصلت القصة العربية، لكن قدر الله وما شاء فعل. احنا في خدمة الناس، والله في ناس طلبة مننا القصة هنشرحها والأدب هنشرحه، هنحاول جاهدين بفضل الله مع التدريبات معانا حاضر نلبي احتياجات الكل. تمام كل حاجة معانا ان شاء الله، وكل حاجة انت تطلبها بإذن الله نحاول نلبيها قدر المستطاع. معانا سؤال الحلقة يا جماعة، بيقول لي اعرب الجملة التالية اعرابا كاملا: النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أعظمه إنسانا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أعظمه إنسانا. فيها فكرة الجملة دي يا جماعة. طبعا الإجابات عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني اللي قدام حضرتك أهو، تقرأ الإيميل وتكتبه، والناس اللي بتراسلنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. ده كده سؤال حلقتنا. زي ما قلت لك يا جماعة ربنا يوفقك، أرجو التفاعل، أرجو المزيد. ما شاء الله ما شاء الله، أنا يعني كل مرة سؤال حلقة أشوف أسامي جديدة، وده شيء يسعدنا والله ويثلج صدورنا. فأرجو الناس كلها تشارك والناس كلها تتابع، وأنا ملاحظ ما شاء الله التفوق من الناس كلها. ونقول يا جماعة كل حلقتنا على موقع القناة، موقع قناة الرحمة، زي ما قلنا www.الرحمة.tv. قدام حضرتك ظاهر دلوقتي إن شاء الله على الشاشة موقع قناة الرحمة، عليك كل حلقات البرامج التعليمية. إحنا في خدمة الناس كلها، أرقام تلفوناتنا موجودة هنا، اللي عايز يراجع المراجعة النهائية معانا اتصل بالقناة خد الأرقام، وإحنا تحت أمر الناس في القاهرة أو في الجيزة. جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.